أجيب لك المقابل. لا يا حسنا مش عين كفر حسنا. هذا الكتاب يفترق في دينهم على 72 ملة. صحيح. وإن هذه الأمة تفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال إنه سيخرج من أمة أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما تجارى الكلب لصاحبه، فلا يبقى منهم عرق ولا منصر إلا ذكره. والله يا معشر العرب، لأن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليغيركم من الناس أحرى أن يقوموا به، أن لا يقوموا به. صحيح. حكم الشيخ إذا هو هل هو كحكم الشاب إن كان محسنا أو عاملا؟ مرت علينا آية منسوخة والشيخ والشيخة إلى زنا. هل هو كحكم الشاب إن كان محسنا أو غير محسن؟ كان تعيده إلى الشاب ولا إلى الشيخ؟ الشيخ. يعني هل الشيخ إن كان محسنا الشاب المحسن وزنا يقام عليه حد الغضب حتى الموت؟ لا فرق بين الشيخ والشاب في الحكم، يعني من أحسن وزن شيخا كان أو شابا، ومن لم يحصل جلد شيخا كان أو شابا. وذكر الشيخ والشيخة في الحديث أو في الآية المنسوخة التلاوة والمثبتة الحكم هو لتقبيح فعله، لأنه ما كان شيخ زنى، كما جاء في بعض الأحاديث أن ثلاثة لا يمر الله ليهم قيامة منهم شيخ زاني. هل قضاء رمضان عن الفور؟ قضاء رمضان على الفور أو على الفراخي؟ لا على الفور. شارع إلى مغفرة من ربك. أما لسماع الدرس من الرجل فيجوز، لا تستعجلن، أنت أديت واجبك وعلي أن أدي واجبي. أما دخول المسجد لسماع الدرس من مدرس الرجل فيجوز، سواء كانت حائضا أو طاهرا. أما دخولها المسجد لسماع الدرس من امرأة تدرس في المسجد فهذه بدعة لا أصل لها في السنة، سواء كانت طاهرا أم حائضا. يتعلق بالمرأة الحائض، هل يجوز لها أن تدخل المسجد أم لا؟ فهذه التي تقول عنها أنها المصطفى هذه مدرسة في المساجد، فهي تفيد الصواب حينما تقول بأن المرأة لها أن تدخل المسجد والحائض، كلام شريف. لكن لما يربط السؤال بدخول المسجد لسماع الدرس فيأتي التفصيل السابق. هنا يعني هي بلا شك لا ترى أن دخولها المسجد عن المدرس الآن أي مدرسة كانت، هذا من البدع التي حدثت في العصر الحاضر والتي لا يتنبه لبدعيتها أكثر المدرسين والخطباء والوعاظ وربما المفتين أيضا.

والآن يعود البحث كله يلفت نظره. هل معليش معليش فهو يجيب عن السؤال بالسريع، هل هو من المسجد أو هي من المسجد القاعة؟ مسجد الرجال اللي فوق. لا لا لا لا بس لم يكن ما بيكون فيه رجل. لا مكتوب عليهم مسجد خاص لم يكن لم يوع رجال فوق إلا وقت الخميس المغرب بتعشوا فيه لما يكون في شباب طيبين يحط لهم لكم بعض الطعام. يعني هو أنا كأني كنت سألت هذا السؤال وفهمت أنه هذه التسوية ليست مرتبطة بالمسجد بل هي منفصلة عنه، صحيح هذا الكلام؟ كويس. حينئذ تتطور في ذهنك هذا المسجد يتصل بدار من الدور، يتصل بدار من الدور، والدور هذه طبعا منفصلة عن المسجد لكن دوار. هل يجوز الصلاة وراء الإمام في المسجد من الرجل في داره؟ وهكذا الشأن هناك، هكذا الشأن هناك. طيب الصلاة في الغرف اللي بتكون في المسجد، يعود السؤال هل هي تعتبر مسجدا ولا أحكام المسجد ولا لا تعتبر من المسجد؟ فالجواب إن اعتبرت من المسجد جاز وإلا لم يجوز. وأنا أتصور أن الغرف هذه ليست من المسجد، أنا تصوري هكذا، وأهل مكة أدعى بشعارها سد من المسجد يعني. نعم سد اللي فوق سد شيخنا هذه الغرف لو امتلأ المسجد يركب على المسجد مثل الطريق. هل صار مسجدا؟ لا بتكون تابع للمسجد الثاني. هل صار مسجدا؟ ما أعجبتني كالعادي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني أنا إنه أحيانا مثلا المسجد صلى في صلاة يعني هذا الثاني أنت إمام فهم؟ سمحة الله المظلات اللي في الحرم اللي هو ياسي هذه باني أنا كنت لا المظلات اللي في الحرم اللي هو ياسي المظلات اللي في الحرم النبوي طبعا مسجد ومتصل صلى يصلي فيها التحية هيك المسجد متصل لا على عين البواب نعم متصل الصفوف ايوه يعني ما بيجوز انت تصلي هنا الا اذا امتدت الطريق تصلي في المسجد كذلك الطريق لكل مسجد ما بيجوز تصلي في الطريق وبعد في فراغ المسجد لكن لما تتصل صفوف يمينا او يسارا او خلفا هاي قبلة المسجد وهي صفوف هيك وامتدت الى الشارع او الشوارع هذا صلاة صحيحة في ذلك لكن ان يصلي الانسان خارج المسجد ويستطيع ان يدخل في المسجد هذا لا يجوز. هل يقال عن من يبتدع بدعة مكسرة انه صاحب بدعة مكسرة غير كافر؟ طبعا كالكفر بدعة مكسرة كسب بدعة مكسرة كالكفر شو الفرق؟ مش بدعة كفر كيف كفر وقع في الكفر الكل ما وقع في الكفر هو كافر لا لا كافر أولا لا لا لا على كل على كل طبعا ملتحية لو أخذ من لحيته هل يؤثم على حسب على حسب الأخذ نعم في أخذ يقطع باسمه وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة خير الذكورون إشارة تكون أما إذا أخذ على مذهب عمر عبد الله بن عمر الخطاب معدون الخضرة هذا لا يأثر أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم

يصلي يبول مستقبل الأشياء مستقبل الكعبة أو لا. الشاهد ابن عمر هون يعني هل يأتي جزافا أن يتلف إلى وفعل الصحابي الآخر هل يأتي جزافا؟ لا للتوثيق لا بلا عملية طرح لا بلا وين صيت أنت مكانك رابع. السؤال الثاني يعني هو ذكر من باب الإلزام لك أنا عارف يعني إن طلب لكن هو لا يلزمني إلا فكيف هنا يخالف وأنت تخالف لا هذا الباب ساقط الباب طبعا ولو كان باب خيبر بفتحه عليه يا حبيبي تصنيفك الموضوع خطأ ليه أنت بتحيني كما يريد صاحبك أن يوضح الأمر فيما لو جئت برواية فيها صحابي يرويها عن الرسول قولا الله أكبر وفيها بيان لهذا الصحابي بفعله عرضت عن فعله دون أن تمسك بفعل صحابي آخر يخالفه فيه في السورة بتحيني أما لما بتجيب سورة ليست كسورة مسألة الأمر باللحية فيها مخالف له من صحابي أو أكثر فهي إذن يستوي الطرفان يعني فعل ابن عمر خالف فعل أبي أيوب الأنصاري وهنا نضطر نصير نقيين تعارضا فتساقطا وبقي في البحث حديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوه ببول الغائط ولا تستقبلوه أيها هذا النص العام حيا للصلاة تمسك شيء أنت إلا أنه إيش كونوا ابن عمر يعني معروف مبالغته في اتباع الرسول عليه السلام هذا وحده ما بيفيدك شيء بيفيدني أنا في موضوع اللحية يعني ما فيه له معارض بل إله متابع أما في موضوع إحرام القبلة ما بيجيبك شيء لأنه إله مخالف بعدين